إن مما يحزن النفوس ويبعث الشجون تنازلنا عن ديننا وذلتنا أمام أعدائنا، كيف لا والقدس في مأساة ونحن في ملهى، هجرنا ديننا واقتدينا بمن نأى ودنا، ثم نعجب من الخزي والعار، فلنجدد إيماننا لعلنا نفك القيود عن أقصانا المجيد. يا نايح الدحقاد بكرت تشجينا، فينا من الحزن ما فينا ويكفينا، إن كان فقدك إلفا باعثا شجنا، أغلى الممالك قد ضاعت بأيدينا. يا نايح الدحقاد بكرة تشجينا، فينا من الحزن ما فينا ويكفينا، إن كان فقدك إلفا باعثا شجنا، أغلى الممالك قد ضاعت بأيدينا. طليقة أنت والآفاق شاسعة، هاتي مع السرب ألحانا فانينا، طوفي مع السرب، أرض الله واسعة لا تعرفين حدودا أو زنازينا، كفي عن النوح فالمأساة ملحمة، كل المصائب تطبو في مآسينا، لا لن نواح فما جافت مدامعنا، القهر شردنا والسجن كوينا، فذلل القوم والطاغوت منتفق، يخشون منه ولا يخشون بارينا، مآساة واقعنا ملهات أمتنا، لغاز يطول ولا حل فيشفينا، العود لله لا ظلم ولا خور ولا رياء ولا تشكيك ماضينا، ذاك الكتاب فلا شك ولا ريب، هدي البرية في الدارين ينجينا، العود لله لا ظلم ولا خور ولا رياء ولا تشكيك ماضينا، ذاك الكتاب فلا شك ولا ريب، هدي البرية في الدارين ينجينا، وطال معاركنا الغبار عن سفه من زيف عفلقا وتقليد لينينا، وطال المعارك من شام إلى عدن إلى عراق، فهل كلت مواطينا، شهامة العرب فرت من طبائعنا، وجافوة الدين لم ترجع فلسطينا، يا ثائر القدس جدد بعث أمتنا. صوتنا لعل دفقا من الإيمان يحيينا. فك القيود عن الأقصى وموطنه، نحن الأسار وقد نبدو طليقينا. نكفكف الدمع والآثار تبكينا، نحن الأرامل نبكي مجد أمتنا، نكفكف الدمع والآثار تبكينا. Thank you.